وهتبتدي الحكايات معانك قالت لي حاجات وهبان عليك علامات ما خلاص كفاية سكات وهتبتدي الحكايات معانك قالت لي حاجات وهبان عليك علامات ما خلاص كفاية سكات I'm not afraid to die.